الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة التي بين أيدينا هي مادة العقيدة، والعقيدة من أشرف العلوم وأجلها، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم. بمعنى لو قلنا أي العلمين أفضل، الطب البشري أم الطب البيطري؟ تعرف الطب البيطري ولا ما تعرفه؟ تعرفوه. طيب أيهما أفضل؟ لماذا؟ لأنه يتعلق بالبشر. لو أردنا أن نعرف أي العلمين أفضل، الطب البشري أم الطب البيطري، نقول أيهما أشرف، الإنسان أم الحيوان؟ الطب البيطري في الحيوانات والطب البشري في البشر، أيهما أفضل؟ إذا كان البشر أفضل من الحيوانات أو من الحيوان، فالعلم الذي يرتبط به أجل. علم العقيدة يتعلق بمعرفة الله تعالى وعبادته، فلذلك شرف العلم على شرف المعلوم. المعلوم هو من؟ هو الله عز وجل. ولذلك لا يوجد أجل من علم العقيدة. وثانيا، علم العقيدة علم الأساس، فمن عبد الله وصلى وحج وصام وفسدت عقيدته بطلت عبادته وأعماله. طيب الآن أنا أريدكم يعني تركزوا معي. قلنا علم العقيدة من أشرف العلوم، لماذا؟ لماذا؟ لا، الشخص يرفع يده ويجيب. لماذا؟ نعم، لأنه لا يتعلق بالله. علم العقيدة أفضل لأنه يتعلق بمن؟ بالله عز وجل. صحيح، نعم. وأساس صحة الأعمال، فلا تصح الأعمال إلا بعقيدة صحيحة في الله عز وجل. ولذلك نحن ندرس هذا العلم. الكتاب الذي سوف ندرسه وسوف توزع لكم الآن نسخ منه، الكتاب الذي سوف ندرسه هو كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. طيب يا إخوان، ما هو تعريف الإيمان في اللغة؟ ما هو تعريف الإيمان في اللغة؟ تعريف الإيمان في اللغة مطلق التصديق. أي شيء فيه تصديق نسميه إيمان. ومن ذلك قول أبناء يعقوب لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان هو مطلق التصديق. طيب ما هو تعريف الإيمان شرعا؟ يلا يا شباب تحركوا، ما هو تعريف الإيمان اصطلاحا وشرعا؟ يعني لما نقول الإيمان في عموم اللغة يراد به التصديق. طيب لما نريد بذلك الإيمان الذي هو أساس الدين والإسلام، ما هو تعريفه؟ نعم. طيب، هو قول باللسان و تصديق بالجنان وعمل بالأركان. وقد أضاف الشيخ أحمد بن حجر آل بوطاني، تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ يا أخي هذا قطري يا أخي، هذا من علماء قطر، وكان يأتينا في السودان، وهو من ممن يحملون المنهج السلفي، وله كتابات كثيرة جدا قيمة، ومن ذلك كتابه عن العقائد السلفية، وكذلك تطهير الجنان من درن الشرك والكفران، وكتابه محمد بن عبد الوهاب المفترى عليه، وقد توفي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله، يزيد على ذلك يقول: وطاعة الرحمن وعصيان الشيطان. فالإيمان إذا كان في اللغة هو مطلق تصديق، في الشرع نريد به نوع من أنواع التصديق الخاص، يعني ما تصديق عام. أنا الآن أصدق كويس أن أمامي طلاب، أصدق أن هذه أوراق، أصدق أن هذا مايكروفون، أصدق أن هذه منضبة، هذا كرسي. لكن التصديق في الإيمان في الدين التصديق الخاص، وبالتالي يأتي بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان بأركانه. طيب، بدأ المصنف هو الدكتور محمد نعيم ياسين، وهو من الذين لهم تخصص في العقيدة والفقه. يقول: أول شيء أركان الإيمان. أركان الإيمان. طيب يا شباب، ما هي أركان الإيمان؟ كلنا يعرف أركان الإيمان، لكن قبل، نعم تفضل. نعم صحيح، ما في شك، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. وهكذا الإيمان بأركانه. لكن ما معنى ركن؟ لما نقول أركان الإيمان، الركن ما كان من ماهية الشيء ويقوم عليه الشيء، يعني حتى نقول الشيء هذا ركن لابد أن يكون الشيء الذي هو ركن له أن يقوم عليه. فلو أني سألتكم: ما هي أركان هذه القاعة؟ أركانها، هل هذه المنضبة من أركان القاعة؟ هذه الكراسي من أركان القاعة؟ الأركان الأعمدة التي لو أن خللا حصل فيها حصل خلل في القاعة كلها. فالركن ما كان من ماهية الشيء، يعني جزء من الشيء، ويقوم الشيء عليه أو لا يقوم الشيء إلا به. وهذا يختلف عن مفهوم الشرط. الشرط ما كان من الشيء خارجا عنه، مثلا شروط الصلاة، دخول الوقت، هل دخول الوقت جزء من أعمار الصلاة؟ جزء من أعمار الصلاة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، واضح المواضع. ستر العورة من شروط الصلاة، ما هي داخلة الصلاة لكنها الصلاة تتوقف عليها. السجود من أركان الصلاة لأنها داخل الصلاة، فالركن داخل الشيء والشيء يقوم عليه. والشرط ما كان خارجا عن الشيء ولكن الشيء يتوقف عليه. طيب، الإيمان هذه أركانه، الأركان الستة التي هي أركان الإيمان. الذي أود أن أقرره هنا أن هذا الإيمان بهذه الأركان، وهذه ينبغي أن تكتب، مما اتفق عليه الرسل جميعا. جميع الرسل اتفقوا على أركان الإيمان الستة. ولذلك لا نتصور أحبتي الكرام أن دينا يمكن أن يقوم على غير أركان، وأن إيمانا يمكن أن يقوم على غير أركان. وهذا التوحيد الخالص لله عز وجل هو الذي جاءت به جميع الرسل. لذلك يقول صاحب النونية: وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الخاتم العدنان هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وكلاهما للدين معتقدان، هو دين يعقوب، هو دين وله دعا هود النبي وصالح وكلاهما للدين معتقدان هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا في بالهدى في المهدي، ثم تما على الأقران، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. الطيب الذات الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم، حنفاء في الإسرار والإعلان، ولشرعة الإسلام خمس عقائد الله أنطقني بها وهداني. فبالتالي هذه أركان الإيمان. طيب نبدأ الحديث عن أركان الإيمان. سوف يكون منهجي أني لن أركز على ما هو معهود ومعروف، لأن هذه الدورة رقم كم؟ السابعة، صحيح؟ وفي كل دورة كنتم تدرسون مادة العقيدة، فسوف أركز على ما أو سوف أركز على الإضافات وعلى تجلية بعض أمور هذا الكتاب القيم. أولها ولا شك هو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل اعتقاد جازم. يا إخوان، ما معنى اعتقاد؟ نعم، طيب، هو الربط والإحكام والتوثيق. عقد يعقد على الشيء يربط عليه بشدة. طيب، الاعتقاد سمي اعتقادا لأن الأمور التي نعتقدها قد ربطنا قلوبنا عليها ووثقناها وعقدنا العزم والإرادة والفهم والإدراك عليها، فهي لا تقبل الشك ولا تقبل التردد. المسألة إذا كانت مسألة عقدية يعني أنها أمور العقيدة لا يتطرق إليها الشك أبدا. إنسان يشك يقول يا أخي هذا ممكن ولا ممكن، هذا لا يمكن يكون اعتقاد. الاعتقاد ينبغي أن يكون جازما بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده، وأنه المتصف بصفات الكمال. طيب، تعلمون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صحيح؟ ولا عندكم شك؟ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ نعم، توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد، جزاك الله خيرا، وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، هذا أنتم تعرفونه. لكن ما هو الدليل عليه؟ نعم. طيب ثاني، الاستقراء والتتبع، يعني من تتبع القرآن من أوله إلى آخره وجد أن القرآن يتحدث عن ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد. فإما المولى عز وجل يحدث عن نفسه ويصف ملكه وتدبيره وقهره وربوبيته لخلقه وعباده، وإما أنه يصف نفسه بصفات كمال. ومن الأدلة بعد ذلك تفصيلية على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الآية التي ذكرها الأخ الفاضل: قل أعوذ برب الناس، وهذا توحيد الربوبية. قل أعوذ برب الناس يعني ألجأ وأحتمي لرب الناس، برب الناس، ملك الناس. والملك كما قال ابن القيم رحمه الله أساس جميع الصفات، جميع صفاته خارجة من ملكه سبحانه، إله الناس. وأهم ما في الآية أنه فرق بين الرب وبين الإله، وهذا تفريق مهم. الأشاعرة، تعرفون الأشاعرة؟ تعرفونهم الأشاعرة؟ ما تعرفونهم؟ ها؟ تعرفون الأشاعرة؟ نعم، يعني المفروض تعرفوهم. هم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يهتدي، لأن أبا الحسن الأشعري واسمه علي بن إسماعيل، وهو من قبيلة الأشعريين. أبي موسى الأشعري من قبيلة أبي موسى الأشعري وأبي عامر الأشعري. إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، ألا إنهم مني وأنا منهم. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشاعرة من القبائل اليمنية أو الأشعريين، لكنها صارت مذهب اعتقادي، مذهب الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، حيث كان مع أبي علي الجبائي، هذا شيخه، وصار التلميذ المقدم عنده، وصار الأشعري رأسا للمعتزلة أربعين سنة. ثم انتقل إلى مرحلة علي ابن سعيد ابن كلاب، مرحلة الكلابية، وهو أنه بدأ يقر سبعة صفات يقول أن العقل يثبتها، ويؤول بقية الصفات الخبرية التي جاء بها النص. فأثبت لله سبعة صفات: القدرة والعلم والحياة والإرادة التي تعرفونها. ثم بعد ذلك وقد انتقل إلى مرحلة علي بن سعيد اللي يسموها الكلابية، انتقل إليها بعد أن مكث في بيته 15 يوما، استخار فيها وانقطع عن الناس وخرج بهذا المذهب. ثم أخيرا رجع إلى مذهب أهل الحديث وأهل السنة بأنه يثبت جميع الصفات التي أثبتها الله أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأشعري. الأشاعرة، التوحيد بنقطة مهمة لا بد أن تكتب. الأشاعرة التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، يعني الأشاعرة يقولون، وهذا من الفروق في التوحيد بين من؟ بين أهل السنة وبين من؟ وبين الأشاعرة. طيب، الفرق الأول، الأشاعرة يقولون أن التوحيد هو المعرفة فقط. ولذلك نقول، هذه نقطة مهمة جدا، شرك العبادة ينتشر عند الأشاعرة ولا سيما المتأخرين منهم. الشرك في العبادة ينتشر عند من؟ عند الأشاعرة، ولا بد ولا سيما عند من؟ عند المتأخرين، بل الأشاعرة والماتريدية. تعرف ما تريد ما تعرفون؟ أتباع أبي منصور محمد ابن محمد ابن محمد الماتريدي، وكان قريبا من الأشاعرة. والفرق بين الأشاعرة والماتريدية أن الماتريدية يثبتون صفة ثامنة بخلاف الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. طيب الماتريدية والأشاعرة المعاصرين من إخواننا من الماتريدية مدرسة تسمى بالمدرسة الدبوندية. لو دلنا قسم الماتريدية المعاصرين قسموا إلى ثلاثة أقسام: الدبوندية والبرليولية والكوثرية. تعرفوا محمد زاهد الكوثري؟ تسمع به؟ هذا من أكبر الماتريدية المعاصرين، وله ردود كثيرة جدا على السلفيين، وكان عدوا لدودا للشيخ محمد ناصر الدين الباني. محمد زاهد الكوثري هو ماتريدي. هؤلاء في الفروع يزعمون أنهم أحناف، وفي الاعتقاد قبورية، يقدسون القبور ويعظمونها ويعبدونها. المهم أن نعرف أن الفرق الأول في الاعتقاد أو في التوحيد بين أهل السنة وبين الأشاعرة أن الأشاعرة التوحيد عندهم توحيد شنو؟ توحيد شنو؟ توحيد المعرفة والربوبية. الفرق الثاني، أول واجب على المكلف عند أهل السنة أن يعرف الله وأن يعبده، وأول واجب عند الأشاعرة أن ينظروا في الكون وأن يتأملوا. يعني أول واجب عند الأشاعرة النظر، وأول واجب عند أهل السنة شنو؟ المعرفة التي هي بعد النظر والعبادة. طيب التوحيد قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب توحيد الربوبية، الأمر الذي أريد أن أضيفه هنا، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يجعلان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أحيانا نوعا واحدا. أعيد الكلام، قلنا شنو يا إخوان؟ يلا ماذا قلنا يا شباب؟ عشان ما أنتوا نعسانين. طيب ماذا قلنا؟ ايوه، جمع بين توحيد الاسماء والصفات وبين توحيد الربوبيه في كتابه القيم التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه. يقول: توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هو التوحيد العلمي المعرفي، لأن توحيد الربوبية هو أن تعرف أن الله رب ومليك وخالق ورازق وبيده ملكوت كل شيء وكذا. وتوحيد الأسماء والصفات تعريف العباد بالله بأحسن الأسماء وبأجل الصفات، فهو يسمى التوحيد شنو؟ العلمي شنو؟ الخبري. وهذا أيضا قاله ابن القيم في مدارج السالكين. والتوحيد الثاني هو توحيد العبادة، وسماه التوحيد العملي الإرادي، هو أن تريد الله أن طيب ليش يا إخوان؟ إذا عرفت الله ماذا يجب عليك بعد أن تعرفه؟ أن تعبده. لذلك يمكن أن نقول أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مقدمة لتوحيد العبادة، وهذا من فضل الله على عباده أنه ما أمر العباد أن يعبدوه أولا إنما عرفهم بنفسه ليعبدوه على بصيرة. كم ممكن ربنا يقول اعبدوني لكن يقول لك أنا الذي عندي كذا، ولله ملك السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولله ميراث السماوات والأرض، ألا له الخلق والأمر. وهكذا يصف نفسه للعباد وبعد أن أقام الحجة عليهم. وكما قال الصحاوي في عقيدته الصحاوية أن ربوبية الله ولو لم يكن هنالك مربوب، وأنه خالق ولو لم يكن هنالك مخلوق، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. يعني حتى ولو لم يخلق عبادا أو بشرا أو إنسا أو جنا هو خالق، وليس لأنه فطر وخلق ودبر صار ربا، هو رب حتى ولو لم يخلق سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا من فضل الله على عباده. إذن نقول نعيد الكلام ثانية. قلنا التوحيد العلم يلا الشنو المعرفي النظري، والتوحيد شنو العملي الإرادي. طيب سأقول كلمة هي من خلاصات هذا المبحث أرجو أن تركزوا عليها. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأفعاله، أن نوحد الله بشنو بأفعاله، الخلق الملك التدبير التصريف الإماتة الإحياء الرزق الجلال الكمال سبحانه وتعالى، أن نوحد الله بأفعاله، أن نثبت ما أثبته لنفسه، أن نعرفه، أن نعتقد ما يلزمنا وما ألزمنا به من اعتقاد فيه سبحانه. أما توحيد العبادة أن نوحد الله بأفعالنا، أن نوحد الله بشنو بأفعالنا، أن نخضع له، أن نعبده. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمعوا هذا الكلام القيم المفيد، يقول: والتوحيد العلمي المعرفي جاء في قوله قل هو الله أحد، وأحد أبلغ من واحد لأن الواحد يحتمل التعدد ولكن الأحد لا يحتمل التعدد. قل هو الله أحد، الله الصمد، كل هذا من باب التعريف ومن باب أن يعلم الناس ربهم. قل هو ده هذا توحيد علمي معرفي. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد السيد والملجأ، والصمد أيضا قريب من اسمه القيوم، يعني الصمد والقيوم أسماء متقاربة، عرفت؟ مثل الرحيم والغفور أسماء متقاربة. طيب الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ينزه نفسه، هذا التوحيد شنو العلم المعرفي. ذلك قال شيخ الإسلام: ما من اسم أو صفة وردت لله عز وجل إلا وهي أساس توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد العملي في قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قال: والاستحضار المسلم معاني التوحيد الجامعة يقرأ بهما في سنة الفجر، ويقرأ بهما في المقام بعد الطواف، ذلك لاستحضار قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا يعني التوجه بالعبادة لله الواحد الديان. وهنا أود أن أكرر قاعدة مهمة جدا في التوحيد، أود أن أقرر قاعدة مهمة في التوحيد، ركزوا معي يا إخوان. لا توحيد بعد الإقرار إلا بنفي الأضداد والأنداد. ماذا قلنا؟ لا توحيد بعد الإقرار إلا بنفي الأضداد والأنداد. بمعنى من عرف الله وعبده لا يعتبر موحدا حتى يكفر بكل الآلهة التي عبدت من دون الله باطلا. فمن أقر حتى ولو هو لم يعبد غير الله لكن ما انفعل ولا غار للتوحيد، هذا في توحيده دخل. ولذلك هذا معنى لا إله إلا الله. التوحيد أساسه أن تنفي الآلهة وأن تنفي المعبودات من دون الله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لو أن شخصا آمن بالله ولكنه ما كفر بما يعبد من دون الله، أيصح توحيده؟ لا يصح له توحيد. عرفتم؟ وما عبد من دون الله قد يكون نبيا من الأنبياء كما عبد في النصارى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكن كفرك بعيسى عليه السلام كإله وليس كرسول. يعني نحن نكفر بكل من عبد من دون الله أن يكون إلها. فلو أن شخصا عبد نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، نحن لا نكفر بالملك كملك لكن نكفر به شنو؟ ها؟ كإله. هذا واضح المواضح. قال تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وفي قراءة تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فبالتالي هذه نقطة مهمة في التوحيد. في بعض الناس يقول أنا أعبد الله، هذا لا يكفي، لو ذكر معبود من دون الله تنفيه. هذا مهم جدا في معاني التوحيد. طيب ذكر المصنف هنا مسألة مهمة وعجبتني حقيقة. ذكر أن الربوبية تستلزم الحمد، أن الربوبية تستلزم شنو؟ الحمد. يعني الربوبية تولد الحمد، وهذا صحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ربي الحمد لله رب العالمين. طيب ما العلاقة أيها الإخوان بين الحمد وبين الرب؟ ما هي العلاقة؟ من كان ربا عظيما جليلا قديرا خالقا ورازقا وكل شيء بيده هو يجير ولا يجار عليه، ألا يستحق أن يحمد؟ يحمد ولا ما يحمد؟ يحمد، والحمد الثناء على الله بما هو أهله. الحمد وشنو؟ الثناء على الله بما شنو؟ بما هو أهله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع من ركوعه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. فالحمد مرتبط مع شنو؟ مع الربوبية. طيب ليش؟ أنا أقول لكم كلمة في الربوبية أرجو أن تكون جامعة. قال الواسطي رحمه الله، قال الواسطي رحمه الله: الرب الخالق ابتداء، والمنعم غذاء، والغافر انتهاء. هذا هذه الربوبية. ماذا قلنا؟ الرب شنو؟ الخالق ابتداء. وسبحان الله كما قال الطحاوي في عقيدته: إخواننا أنا لا أريد قضايا العقيدة أن تكون قضايا نظرية. طيب أنتم عرفتم هذه المسائل، الملك والتدبير وكل شيء بيد الله، ما الذي يلزمك؟ يلزمك أن تعتمد وأن تثق وأن تقر وأن تعظم ربك سبحانه وتعالى، أليس كذلك يا إخوان؟ صح ولا ما صح؟ الخالق ابتداء، والمنعم شنو؟ غذاء، والغافر انتهاء. هذا كلام جميل بالمناسبة، كلام في غاية الجمال والروعة. هذا يدل على معرفة بالله عز وجل، وبالتالي نحن نريد التوحيد العميق. يعني ينبغي أن لا تستوقفنا تقسيمات التوحيد النظرية عن حقائق التوحيد ومعانيه ومضامينه. فما قسم السلف التوحيد إلا لأجل تقريب معانيه إلى الأذهان، فعلينا أن لا ننشغل بالتقسيمات النظرية فقط دون أن نعرف حقائق التوحيد. فلو أن شخصا وجد في أي بقعة من الدنيا، في ماليزيا، في إندونيسيا، في الهند، في إفريقيا، في أي مكان، عبد الله ولم يعبد غيره ولم يعرف أقسام التوحيد، ينجيه أو لا ينجيه؟ ينجيه ولا ما ينجيه؟ ينجيه لا شك. إنما هذا التقسيم لأجل دخول البدع ولأجل دخول الضلالات ولأجل الرد على أهل البدع والأهواء وإلى غير ذلك. فالذي أقوله هنا يا إخوان، يعني ربنا جل وعلا أنعم علينا. شوف الأنعام. أقول لك، قال الطحاوي: خالق بلا حاجة، خلق الخلق ولا يريد منهم شيء، هو الغني عنهم. رازق بلا مؤنة، يرزق العباد والخلق طيرهم وإنسهم وجنهم ودوابهم، يرزقهم بلا مؤنة بغير تعب. يعني ما قال للناس وللبشر وللكائنات والحشرات: انتظرونا أيام حتى نفتح المخزن الذي الثاني لأجل أن ننعم عليكم وأن نعطيكم. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، إذا أراد أن يقبض أرواح قبض حتى أرواح الأنبياء، وحتى الملائكة تموت كل من عليها فان. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يبعث الخلق يوم القيامة ولا يشق عليه ذلك شيئا، إنما يقيم من مات جميعا من الإنس والجن والدواب والبهائم كما يقيم ويبعث نفسا واحدة. فلا بد أن نعظم ربنا، ولا بد أن نجل مولانا، ولا بد أن نلج إلى حقائق الإيمان وإلى معانيه ومضامينه الراقية. ولذلك الحمد يستلزم شنو؟ مستلزم للربوبية. صفاته وما يحمد عليه وما له من المحامد كلها جل جلاله. حتى محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل من المحامد ما أعطاه، ولذلك سمي محمدا لأنه جاء بصفات الحمد، وبأنه يحمد في كل شمائله وفي كل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، أورد المصنف للحديث عن توحيد الربوبية آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وقال له: أي آية أعظم في كتاب الله؟ والحديث في صحيح مسلم. فقال: الله ورسوله أعلم. فكرر عليه السؤال، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه إجابة، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهي أعظم آية في كتاب الله، وهي حرز المؤمنين من الشيطان، فمن قرأها مما لا شك فيه أن الشيطان لا يدنو ممن قرأها. طيب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكأن المصنف يريد هذه الآية فيها جميع أنواع التوحيد ونسبه، وهذا سبب تعظيمها. جميع أنواع التوحيد، الله لا إله إلا هو. إخواننا، إعراب لا إله إلا الله، نريد أن نعرب كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة الدين الأساسية. يا موسى قل لا إله إلا الله، الحديث عند الحاكم، وأورده صاحب كتاب التوحيد في كتاب التوحيد في فضل التوحيد، وإن كان في إسناده مقال بين المحدثين، قال: كل عبادك يقولونها. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع بمن فيهن وعامرهن غيري والأراضين السبع بمن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، خير ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وفي رواية: وحده لا شريك له. طيب، لا أداة نفي، لا النافية، تقوم مقام إن وأخواتها، إله اسمها، ولذلك جاء منصوبا لا إله، فهي تنصب المبتدأ لا النافية، وترفع الخبر إله إلا أداة استثناء تفيد الحصر. أين الخبر؟ الخبر جار ومجرور، متعلق بمحذوف تقديره بحق، لا إله بحق إلا، قلنا هي الأداة، إلا شنو؟ إلا الله، وإلا الله جائز عند بعض أهل اللغة، إلا الله بالفتح، لأنه وقع لفظ الجلالة مستثنى، ويمكن أن تكون أداة الاستثناء مع لفظ الجلالة تقوم مقام الخبر، ولكنه لا بد أن نقول أن الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، كما قال صاحب الألفية. فبالتالي نقول هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي يدل على ربوبيته. القيوم يقول ابن القيم القيوم لاحظ كويس الذي لا يقوم العباد إلا به، الذي لا يقوم الخلق والعباد إلا به، ومن هو قائم بنفسه لا يفتقر إلى خلقه، فهو قائم. قال تعالى أفمن هو قائم على كل شنو نفس. سبحان الله، والله يا إخوان نحن لا نتأمل يا أخي حركة النحل قائم عليها، كيف أن الدواب تحافظ على صغارها، كيف أن في قاع البحار وفي أعماق المحيطات كائنات وعوالم وسنن وقوانين ونواميس وعادات وتقاليد وطوافل، يا سبحان الله. وكيف أن المجرات الضخمة، سبحان الله، هو خالق الذرة وخالق المجرة. الذرة تعتبر عند الناس أصغر شيء بجزئياتها، والمجرة تعتبر فيما ظهر للناس من علم هي أكبر شيء. هو خالق الذرة والذرة. قال فرعون اللعين لموسى عليه السلام فما رب العالمين، ماذا قال له موسى عليه السلام؟ ها؟ رب السماوات وشنو والأرض وشنو وما بينهما وما تحت الثرى. الوقت انتهى يا اخي، لكن انتوا ما خليتوا ابدا متاخر يا اخي، صح ولا ما صح؟ طيب فنكمل. الغرض من من من من من من من ايراد آية الكرسي انها حوت جميع انواع التوحيد، ولكنها حوت ايضا معاني الربوبية بقوة. الحي القيوم، سبحان الله، الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أصلا، لكن أورد ذلك لأجل تأكيد كمال حياته وتأكيد كمال قيوميته، لأنه حي الحياة الكاملة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا قد يدخل في توحيد العبادة، يعني كما سوف يأتي، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، هذا توحيد الربوبية وهكذا. إذن انتهينا الآن من توحيد الربوبية. الدرس القادم نواصل في بعض المعاني العميقة حول توحيد العبادة أو توحيد الألوهية مع توحيد الأسماء والصفات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.